أريد أن أسأل عنها في الجرح والتعديل. صحح الحاكم حديثا فذكرتم أنه شنع عليه الذهبي وقال قلت بالدبوس. هذه الكلمة إيش معناها؟ هي مرت علي من قبل. بالدبوس إيش معناها؟ بالجهد ضرب الدبوس يعني إيه؟ العصاية اللي فيها كتلة إيه؟ على الرأس. ها؟ أه؟ تسميها هنا الدبسة. دبكة؟ الدبسة يمكن إيه؟ يعني يشير إلى أنه بالجهد يكون صحيحا؟ لا يستحق الضرب يعني. قلت بالدبوس يعني يضرب الحاكم للتصحيح؟ على مستنكر عليه التصحيح جدا ما شاء الله. هذه لغة لا نعرفها نحن ولا آباؤنا من قبل.